إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، ها هو شهر رمضان، قد هل هلاله وهبت نفحاته ونسماته، وها هي أبواب الجنان قد فتحت وشرعت، وها هي أبواب الجحيم قد أغلقت وأوصدت، وها هي الشياطين ومردة الجان قد غلت وصفدت. ونادى فينا مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غياب. عام مضى من عمرنا في غفلة، فتنبهوا فالعمر ظل سحاب. وتهيأوا لتصبر ومشقة، فأجور من صبروا بغير حساب. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب. لا يدخل الريان إلا صائم، أبشر بباب الصوم في الأبواب. وإن من أعظم الضياع والخسران وأشنع أنواع الحرمان أن يدرك العبد هذا الشهر المبارك ثم لا تغفر ذنوبه ولا تعتق رقبته من النار. ولهذا أمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء جبريل عليه السلام فيما رواه الطبراني في معجمه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر ثم أمن ثلاثا، فقال: لقد أتاني جبريل، فقال: يا محمد، من أدرك رمضان ثم مات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. وإن الغاية من الصيام ليست بحبس الأنفس عن الطعام وعن الشراب وعن صنوف المآكل والطعام، إن الصيام أسمى من ذلك، إنما جاء لتحقيق المقصد العظيم: لعلهم يتقون. وإن ملاك التقوى هو حفظ اللسان والقلب والجوارح عن الآثام. ولهذا قال نبي الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه، قال صلوات ربي وسلامه عليه: ليس الصيام عن الأكل والشراب، ليس الصيام عن الأكل والشراب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث. إن حقيقة الصيام هي أن يصوم القلب وأن يصوم اللسان وأن تصوم الجوارح عن الآثام، فهذا هو الصيام الذي يرضاه ربنا وتغفر به ذنوبنا وتعتق به رقابنا. أما الصيام عن المآكل والمشارب مع إطلاق الأعين في الآثام والألسنة في الحرام والجوارح في المنكرات فهذا ليس بصيام، إنما هو جوع وعطش. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أعظم ما يفسد على الصائمين صيامهم فيذهب أجورهم ويوردهم الموارد، إنه حصائد الألسن وفلتات اللسان. وذلكم معاشر المؤمنين لأن في اللسان خمس خصال يعظم أمرها وخطرها في رمضان وفي سائر الأيام والأزمان. أما الخصلة الأولى فإن العبد رغم أنه لا يجد مؤنة ولا مشقة في تحريك لسانه وإطلاقه، إلا أنه مؤاخذ وتحصى عليه فلتات لسانه وألفاظه. قال ربنا جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال ربنا جل وعلا: سنكتب ما قالوا. إننا ننسى كثيرا من أقوالنا وألفاظنا، والله عز وجل قد أوكل الملائكة الكاتبين الحافظين يكتبون الهمس ويكتبون اللفظ، يكتبون كل ما نقول، حتى إذا قدمنا على ربنا فنصبت الموازين ونشرت الصحف والدواوين قال القائل منا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يغادر صغيرة من ألفاظنا وأقوالنا وأعمالنا إلا أحصاها وعدها ربنا جل وعلا. وأما الخصلة الثانية في اللسان أن الجوارح بأسرها تذل وتنحني وتخضع للسان وتتبع له، فإن استقام اللسان استقامت سائر الجوارح، وإن اعوج اعوجت جميع الجوارح. يشهد لذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم قالت الأعضاء: اتق الله فينا فإنما نحن بك. إذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا. ولذلك تعجب حينما ترى في الرجل سمتا ودلا وعبادة، ثم تراه يطلق لسانه في الآثام بالغيبة والنميمة والكذب والسخرية والبهتان، فإنما يهدم أجره وأعماله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس: أتدرون من المفلس؟ المفلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتي يوم القيامة بجبال من حسنات قد جناها من صيام وقيام وقراءة للقرآن وصدقة وغير ذلك من صنوف الطاعات، ولكنه شتم هذا واغتاب هذا ونم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت الحسنات طرح عليه من سيئاتهم ثم كب على وجهه في النار والعياذ بالله. أما الخصلة الثالثة معاشر المؤمنين التي أوجبت خطر اللسان، أن أكثر ما يورد الناس ويدخلهم النار الجحيم إنما هو حصائد الألسن. ولهذا قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما عند الترمذي في حديث معاذ بن جبل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ملاك الدين، قال: أمسك عليك لسانك. فقال: يا نبي الله، فهل نحن مؤاخذون بما نتكلم ونقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مغاخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ كم في النار ممن تكلموا واغتابوا ونموا وبهتوا وكذبوا. ولهذا قال أحد السلف: تسعة أعشار الذنوب إنما هو من اللسان. تسعة أعشار الذنوب جميعها إنما هو من اللسان. ولهذا لما مر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما في الصحيحين مر يوم عيد على النساء قال: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلن: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكفرن العشير أي باللسان، وتكثرن اللعن أي باللسان. وروى الإمام الترمذي وابن ماجة في سننهما من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أكثر ما يدخل الناس النار يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أكثر ما يدخل الناس النار يوم القيامة إنما هو الفم والفرج. إنما هو الفم أي ما أي حصائد الألسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفرج أي الزنا والفواحش. وأما الخصلة الرابعة التي أوجبت خطر اللسان، أن الإنسان يتحرز عن أكل الحرام، يتحرز عن الربا، عن الزنا، عن السرقة، ولذلك يكثر التحرز في رمضان. فهذا يسأل عن بلع الريق، وذلك يسأل عن الحقنة، وذلك يسأل عن قطرة الأنف والعين والأذن. يتحرزون عن القليل، ولكن التحرز عن اللسان يشق على كثير من الناس. ولذلك أورد اللسان الناس الموارد فأفسد عليهم صيامهم من حيث لا يشعرون. فكم من الصائمين، من العابدين، من التالين، من يختم في رمضان بدل المروة عشرات، ويقوم رمضان كله ويصوم ويتصدق ويفعل الإحسان، ولكنه قد كتب في ديوان الغافلين، لم تعتق رقبته ولم يغفر ذنبه. أتدرون لما؟ لأننا لم نصم بألسنتنا. كان السلف رحمة الله تعالى عليهم إذا هل عليهم هلال رمضان لازموا المساجد يتلون كتاب ربهم، يقولون: نحفظ صيامنا من أن يضيع بألسنتنا وأفعالنا وأقوالنا. ولهذا معاشر المؤمنين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس لا ينالون من صيامهم إلا الجوع والعطش، وما ذلك إلا لأنهم لم يصوموا بألسنتهم، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، قال صلوات ربي وسلامه عليه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، وقول الزور هو الكذب، والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وروى الإمام الطبراني في معجمه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع الخنا والكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك ذهب بعض أهل العلم كالإمام الأوزاعي وغيره أن من اغتاب أو كذب في صيامه فلا صيام له، فلا بد أن يعيده كما قال بعض أهل العلم، وإن كان الصحيح أنه ينقص من أجره ولا ربما يرتفع أجره بالكلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، وكان قبل يخشاه ويهابه الشجعان. إن اللسان معاشر المؤمنين لا يذهب أجر الصيام فقط، ولا يذهب أجر القيام فقط، وإنما قد يورد الإنسان ناراً تلظى، فرب كلمة يتلفظ بها الإنسان ولا يلقي لها بالاً تهوي به في نار جهنم 70 خريفاً أو أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره أن النبي صلى الله أو رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا قال لأخيه: والله لن يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من هذا الذي يتألى علي؟ والتألي هو الحلف. من هذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. كلمة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أوبقت دنياه وأخراه لا نلقي لها بالا، فما بالك بالشتام بالشتم والسباب واللعان والكذب والحلف على الكذب كما يفعله بعض التجار، كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم باليمين الغموس. ولهذا قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما عند الطبراني وغيره: إذا أصبح أحدكم صائما فلا يجهل ولا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أو شاتمه أحد فليقل إني صائم إني صائم. والرفث هو الكلام الفاحش، والجهل هو كل أمر من أمور الجاهلية، والصخب هو رفع الصوت. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم صائم فلا يجهل، فإن جهل عليه أحد فلا يشتمه ولا يسبه وليقل إني صائم. قد يبتلى الإنسان في نهار صيامه بمن يعكر عليه صفو صيامه بجهل وبإساءة لفظية أو عملية، فليصن الإنسان صومه وليعلم أن ملاك صيامه إنما هو في لسانه. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أنه لا يتأتى للعبد أن يصون لسانه في شهر رمضان إلا إذا أحضر الرقابة الإلهية وتذكر الخصال الأربع التي ذكرناها، أن أقواله تكتب وأن لسانه يورده المهالك ونارا تلظى. وإذا أراد العبد أن يصون لسانه ويصون صيامه فليكثر الترداد على المساجد كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بالحديث الذي رواه أبو الدرداء حينما الذي رواه سلمان الفارسي حينما أرسل علي إلى أبي الدرداء يقول له: ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي، وقد ضمن الله عز وجل لمن كان المسجد بيته بالروح والريحان والمغفرة وبالجواز على الصراط. وروى ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي البقاع خير؟ أو أي البقاع أفضل؟ قال: المساجد. قال: وأي البقاع شر؟ قال: الأسواق. ولذلك من أكثر الترداد في نهار صيامه على الأسواق أفسد صيامه من حيث يدري ولا يدري. من أطلق لسانه ولفظه ولحظه في الأسواق وفي الشوارع من غير لزمة ومن غير حاجة فسد عليه صيامه شاء أم أبى. أما من لزم المساجد فحفظ ناظريه وحفظ لسانه وتلا كلام ربه فهؤلاء هم الصائمون. فإن عجزت يا عبد الله عن ملازمة المساجد فالزم بيتك لغير حاجة أو وظيفة أو عمل. ولهذا قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما عند الطبراني في المعجم بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر الجهني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من نجات؟ أي ما طريق النجاة والخلاص؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، فإن البيت هو الذي يصون فيه الإنسان لسانه ونظره عن سائر الآثام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهبنا ألسنة لاهجة بذكره. اللهم إنا نسألك ألا تفسد صيامنا بكذب أو فحش أو زور أو بهتان. اللهم اغفر ذنوبنا وارفع درجاتنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا نسألك صوم الأبرار، ونعوذ بك من صوم المنافقين والفجار. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.